هاي مش معناها لما الطالب ما يعرف يعني الاستاذ ما اعطى صح؟ الطالب ما جاش مغطينا ايش معناها؟ طيب كمان مره جوينت بروبابيلتي من اسمها جوينت يعني الانترسكشن. فانا لما اخذ اي تو ايفنتس واعمل بينهم انترسكت واسال شو الجوينت بروبابيلتي يعني شو البروبابيلتي للتقاطع بينهم. طيب اتفقنا انه هي عباره عن احتماليه الاول زائد احتمالية الثاني ناقص احتمالية الاتحاد. قلت لكم هاي كبروف موجودة بس احنا مع بعض اثبتناها على الرسمة انه فعليا احنا بدنا هاي المنطقة بس، فهي رح تكون انكلود في A ورح تكون انكلود في هاي. انا اخذت كمان ايش كمان مرة كاملة وراح اشيل هاي اشيل هاي واشيل واحدة من هذول اللي هي نفسها مين الاتحاد، ومن هاي كمان ناخد الاتحاد او ممكن تاخذ انت هاي وتنسخ منها هاي ما في مشكله. الثنتين مسألة عفوا نفس الشيء يعني اللي فاهم هاي فاهم هاي واللي فاهم هاي فاهم. طب اذا قلت لك اصلا من اول الاي والبي ديس جوينت حتى لو طبقت لي هذه المعادله حيطلع زيرو. ليش رح يطلع زيرو اذا طبقنا هاي المعادله؟ لانه هاي رح تكون عباره عن احتماليه الاول زائد احتماليه الثاني صح ولا لا؟ وهي من الاكزم الثالث اللي اخذناه في البروبابيلتي انه اذا مسكت انا السامبل سبيس وعملت منه عدد اوف ايفنتس يساوي عدد الاليمنتس. تذكر لما قلنا من اي 1 ل اي تو ال؟ طيب لما السامبل سبيس انقسموا لعدد ايفنتس مساوي لعدد الاليمنتس في السامبل سبيس يعني كل ايفنت كم اليمنت؟ واحد. وهو ما بزبط قاعد بقول لك بعدد الايفنتس يكونوا بعدد الاليمنتس. معنا كنت اعطيت وحطيت الشرط الثاني انه اذا اخذت اي اثنين منهم راح يكون التقاطع بينهم ماله زيرو. حكينا كمان صح؟ هذول الشرطين ما بيزبطوا الا اذا كان كل ايفنت الا عباره عن 1 ايفنت. قلنا دائما احتماليه اي واحد من هذول يكون واحد على صح؟ هسه لما احكي لك انا احتماليتهم كلهم تساوي واحد اللي هي السامبل سبيس، لما اخذت اي اثنين من هذول مش يعني واحد على ام زائد واحد على مش لازم نحكي احنا كل التفاصيل. لا لا كل غلطان هيك. احنا بنحكي انه نفهمك كونسبت معين. هلا هذا في عليه اكزامبلز في شيء انا طبعا قدر المستطاع يعني بحكم، بس برضه مش انت عليك مسؤوليه، انت عليك مسؤوليه انه لازم تشوف شو اخذنا كل اكزامبلز تقرا الكتاب. انا بنبسط انه في يعني طلاب يعني فعلا ماشيين بالموضوع ممتاز. بزعل لما في طلاب هاي يسأل أسئلة أخذناها هذيك المرة مش عارف لأني أنا ما شرحت له لأنه ما راجع. باخذ 4-5 محاضرات في اليوم فاختلطت عليه الأمور. هاي المادة بدها متابعة فتابعوا بعض مرة بالأسبوع بقعد لك ساعتين ثلاث مش أكثر تمام؟ طيب اليوم حكينا كمان المرة الماضية على شيء اسمه شو الكونديشن صح؟ كونديشنال هاي يسموها الكونديشنال probability بين A و B بحيث انه شو احتمال الوجود من A given انه ال B is acute انه حدا. حكينا هذا فعليا ما بزبط معي اذا اصلا كان ال A وال B مالهم disjoint يعني كان زيرو التقاطع بينهم زيرو بصير الكونديشن ماله زيرو ما بتفيدني. هاي بتفيدني لما تكون ال A وال B مالهم في بينهم joint في بينهم جون صح؟ اوكي. حكينا كمان انه وصلنا انه هاي بتساوي نفس احتمالية الجوينت بروبابيلتي بينهم على الثاني جي وهذه كنا فسرناها هيك بتفسير الديسكربشن انه انت مس بصير البيس عندك مش السامبل سبيس بصير البيس عندك هذا الايفنت. لما تنقينا ريزيستور لها المقاومة ريزيستنس 47 اوم إذا أنا أعطيتها بشكل مطلق شو احتمالية نختار ريزيستور ريزيستنت إلها 47 بنشوف عددهم على العدد الكامل في البوكس. بس فرق لما أحكي شو احتمالية أختار ريزيستور إلها المقاومة 47 علما إنه أنت رح تختار بس من اللي التوليرانس إلهم 5%. صفوا أنا ما باخذ كل القطع اللي في البوكس يعني ما باخذ كل الاليمنتس في السامبل سبيس، باخذ بس الاليمنتس اللي التولرنس لهم 5% اللي هو مين؟ الايفنت بي، فعدد الايفنت بي. اوكي اليوم رح نبدا في التوتال بروبابيلتي. ايش بنقول عنهم التوتال بروبابيلتي؟ نعم. هلا لما شرحتينا المحاضرة اللي فاتت كتبتينا كونديشنال بي بروبابيلتي ايه تقاطع بي لازم اكبر او يساوي صفر، هي لازم اكبر من صفر صح؟ اكبر من زيرو اكبر يساوي صفر؟ لا اكبر من صفر. تساوي زيرو صفر رجعنا لكم سامبل سبيس شو بيعطيك؟ الاتحاد sample space. برافو هاي ما تنسوا. فلو جيت انا هاي ببلش اقول هيك A تقارب بدل هذه لاحط مين هاي نعمل سب ستيتيوت لا اتحاد من عند الان صار واحد ان في ان طيب هذول التسعين كلنا بنعرف انه الاتحاد بيطلع بعد لانه هاي ايش بدخل على شوف بتصير هي فعليا الاتحاد من عند واحد الاي بوزع يعني الايفن على كل هاي مالنا هاي شو توزيع فصل توزيع بوزع تقاطع على الاتحاد توزيع تقاطع على الاتحاد. طيب خلينا نكمل. احنا كنا متفقين انه كل البي انز مالهم تشوري اكسكلوسيف يعني التقاطع بينهم ماله زيرو يعني كل التقاطع بين بي 1 مع اي بي ثاني خد اي بي بدك اياه شو رح تلاقي فور احتمالية مالها زيرو فرح نلاقي هون كلمه احتماليه اللي هي قديش هاي هيكتبوا هون انا كنت اكتب بس هيك شو عملت هلا ادخل البي اللي هي البروبابيلتي دخلت البروبابيلتي على هذه المعادله هاي على هاي المعادله وبدخل البروبابيلتي عشان انا كتبتهم بس مع البروبابيلتي فهي لا يعني جاب كتبت انا هون بس عشان بلشنا من هون اللي هي قلنا ايه تقاطع ب هاي اللي وصلنا لها لهون هاي شو اخذنا لسه هذيك المره؟ كونديشنال هاي كونديشنال الا سوري هاي جون هاي تقاطع نقدر نحسبها عن طريق الكونديشنال؟ كيف؟ هاي حدود المعادله مش الكونديشنال بيساوي التقاطع على بتاعي الجذر؟ طب شو التقاطع؟ الكونديشنال صار في الجذر. طيب بالجذر بتصفي معانا هي فعليا السميشن من ان تساوي واحد لان لبي اي تقاطع بي ان كلكم بتعرفوا انه هاي بتساوي هي خمسة ان مع الاحتمال ان اي جذر بي احتمالية ايه ماشي؟ هلا رح تيجي تحكوا لي انه مكان الـ A رح يكون فيه انترسكت مع بعضهم، في ما في انترسكت مع بعض الاخر. اللي ما بيكون فيه انترسكت مع بعض الاخر شو بتعطيه؟ زيرو ف ما بتأثر على السميشن. ما بتأثر على السميشن. بس هاي كاف جنرال رول. طيب كمثال كمثال شو يعني الاسكتر رول؟ مثل البروبابيلتي اني انا هذيك المره في صندوق المقاومات كان عندي ثلاث انواع من المقاومات كريزيستنس ونوعين من التولرنس صح؟ لما اجي احكي لك شو احتماليه اني اختار مقاومه ريزيستر لها مقاومه 47% بغض النظر عن التولرنس هاي هي التوتال مس بروبابيلتي لانه فعليا لو حسبت انه احسب احتماليه اختار 47 اوم مع تولرنس 5 زائد احتماليه اختار 47 اوم مع تولرنس 10 اجمعهم رح يطلعوا نفس احتماليه انك تختار 47 بغض النظر انها 5% ولا 10% طبقوها بالمثال تطلع معاكم نفس العدد انا هون لا حضرت لكم هون مثال يعني اقرب خلينا نحكي مثال لما انا احكي انه في عندي 1000 طالب بيدخل على جامعه المعلومه والتكنولوجيا بيدخل 600 من البوابه الرئيسيه و400 من البوابه الثانيه يعني بيعرفوا انه في بوابه تمام واجي احكي لك نسبه الطلاب اللي بدرسوا في الكليات الطبيه اللي بيدخلوا من الباب الرئيسي 45% نسبة الطلاب اللي بيدخلوا من الباب الرئيسي وبيدرسوا تخصصات هندسية 55% نسبة الطلاب اللي بيدخلوا من الباب الثاني وبيدرسوا كليات طبية 40% واللي بيدرسوا هندسية 60% هذا الاشي موجود ولا مش موجود؟ موجود في فرق بين احكي لك شو احتمالية اني هلا اختار طالب عم بيدخل من البوابة الرئيسية ويطلع بيدرس في الكليات الطبية هل زي ما احكي لك أنا اخترت طالب ما عرفت من أي بوابة دخل طلع بيدرس بالتخصصات الهندسية. شو الفرق؟ شوف من الحكي اللي حكيت احتمالية الطالب اللي أنا اخترته من البوابة الرئيسية، يعني عارف دخل من البوابة الرئيسية ويكون بدرس تخصص هندسي، بيكون المقام عندي إنه بس من هذه البوابة جيفن. يعني هون في كونديشنال، شو الجيفن؟ إنه دخل من البوابة الأولى. أما لما أحكي لك أنا اخترت طالب وطلع بدرس تخصص هندسي بس أنا ما بعرف من وين دخل، فبيكون عندك توتال بروبابيليتي إنه الطالب تخصصه هندسي، فبدك تاخذ كونسيدر اللي دخلوا من هون واللي دخلوا من هون. أوكي، هاي مثال لسه أسهل وأسهل. إذا عندي أنا 3 boxes، نكمل هذا المثال وناخذ request. بشكل البارتيشنز اوف سامبل سبيس، يعني بياخذوا واحد على هم؟ لا لا ليه انه الويت مش متساوي. برافو عليك، ممتاز. حلو، بلاش كثير ممتاز. انا اعطيتكم، هلا بدنا نحسب انه شو احتماليه يسحب جرين من البوكس الاول. هاي هيك اسمها بالحكي، هاي كاني جبت لك وذ بروبابيلتي تو تشوز جرين بول فروم بوكس 1. ثاني بقول لك شو احتمالية تسحب الجرين جيفن انه بالبوكس الاول. نفس الجملة هاي كونديشن هي عبارة عن احتمالية تسحب الجرين البوكس الاول على احتمالية اصلا اني انا سحبت من البوكس الاول، واحتمال ما اسحب من البوكس الاول. هادي نيجي كأنه بصير عندنا هذا السامبل سبيس، صح؟ قديش الاحتمالية؟ 5 على 10. طيب هون نص، ليش عم تصير؟ واحد. نص على نص، واحد واحد. 5 على 1، 5 و10 على 2، واحد واحد. شو رأيكم؟ مش منطقي، صح؟ مش منطقي. طيب وين الغلط؟ لا استنوا، ما تحزوا التحزير، تحزير ما بدنا، بدنا هيك مع بعض نعرف وين الغلط، ليش صح ليش غلط. هلا هون كقانون تمام، نيجي هون انا بحكي لك شو احتماليه اسحب جرين وبنفس الوقت اكون سحبت من البوكس الاول، مش هيك معنى التقاطع؟ على اي اساس قلتوا لي 5 ب 10؟ 5 على عددهم كامل، 5 بس. على فكره اذا هاي فاهمينها اني اسحب جرين البوكس الاول قلتهم غلط، هاي هيك بس حكيت. هاي بس اللي معناها اسحب جرين من البوكس الاول، هاي جي جيفن بوكس 1، جي انترسكت بوكس 1 شو معناها؟ اسحب جرين من البوكس الاول علما اني سحبت من البوكس الاول، يعني بدي اضرب هاي في نص. شو رايكم؟ اذا حدا عنده هي يحكي لي. تمام مره كلنا متفقين 5 على 10، ليش؟ لاني انا سحبت 5 من اصل العشرة. طب انت بتقولي انترسكت، صح؟ انترسكت بس حكيتي هيك خلاص انه 15. طب وين راح البوكس الثاني؟ وين راح البوكس الثالث؟ ليش ضربنا في نص؟ انه احتماليه اني اصلا سحبت من البوكس الاول هبل صارت. هلا فعليا من اول لازم تحلوها انه هاي شو معناها؟ هاي الفرق بين الطلاب، طلاب بالفيرست طلعوا من اول نص ساعة، طلاب خلص الوقت ومش بيعتمد عليه. هذا الطالب فاهم انه انا بدي اسحب جرين من البوكس الاول، يعني هي 5 على 10. ليش غلط؟ لانه هي عندي 3 بوكسز، عندي 3 بوكسز لازم اوصلكم اياها بطريقة اصعب بس مشان تفهموها. اذا بوصلكم اياها دائما سهله سهله هيك اللقمه سهله، ما انت بتفكر حالك فاهم بس ما بتطلع فاهم. كمان مره جي جيفن بوكس 1 ايش معناها؟ شو احتماليه اسحب جرين من البوكس الاول؟ في حدا معترض على المعنى هذا؟ تمام ممتاز. هذا كقانون، هاي قانون صح ولا لا؟ صح. طيب لما احكي لك جي انترسكت بوكس 1 مش يعني الايفنت عندي اللي بختار جي شو تقاطع مع الايفنت اللي انا بدي اختار فيه البوكس 1، صح؟ فعليا احتماليه هذا ضرب احتماليه هذا. 5 على 10. ليش؟ لانه هي قدامك 3 بوكسز، اطلع على 3 بوكسز، قاعده بقول لك شو احتماليه اسحب ريد جرين اسفك من البوكس الاول؟ فهي 5 على 10. ليش؟ لانه انا سلمت انه بس بشتغل على البوكس الاول، بوكس 1. شو بشبه المثال اللي هسه حكيته انا بدخول البوابه؟ طيب هسه اللي قلت لكم اياه، لما تمسك انت طالب على البوابه مش بتاخذ كانه بس عندك اللي فات من البوابه وبس؟ ليش مش بس إله شو مفريبات الكونديشن. هذا البوكس 1 وهذا البوكس 2 وهذا البوكس 3. بغض النظر رحت بليت واحدة في الثانية، المهم انه ما عندي الا هدول ثلاث. هون في عندي خمسة احمر، في عندي خمسة اخضر، في عندي هون سبعة وعندي ثلاث، هون عندي ستة وعندي اربعة. هيك تخيلوا. فانت مد ايدك هون، اجت هون اللي هون اللي هون، اول شيء بدك تعرف انه هون في نص، هون في ربع، هون في ربع. هاي كلهم احتمالات، انه شو احتمالية اللي اخترت من هذا الجزء؟ هلا بعد ما انت حسبت احتمالية انك مديت ايدك هون، بدك تحسب احتمالية انه الايد اللي طلعت بايدك حمراء او خضراء. لما نقول هاي و و، شو عم نقول و؟ يعني حمراء ومن البوكس الاول، هاي هي المضروب، هذه المضروب نبتدر احمالية احمالية. وهي مش اشي جديد، فروح لها هاي خطوها من الديسكريت، هاي من الديسكريت خطوها ربع في مادة، انه انا لما بدي اعمل شغلتين مع بعض بصير اضرب، بصير تضرب طريقة صح؟ طيب، وبمعنى اخر التوتال بروبابيليتي اني انا بكون عندي فعليا حساب probability لا خاصية معينة أو لا element في sample space، لكن given إنه ممكن يكون من أكثر من جزء. طلعوا زميلتكم إيش بتحكي؟ بتقول بصير أكتب بدل هاي green تقاطع box one زائد جرين تقاطع، ما هذا اللي هسه عملناها ابروف. عامل مشترك ما فهمت انا، وهذا اللي خلاني عم بحط الويت مش نفسه للبوكسز. عشان ما تشوفوا يعني بتصدف مع سطر ضبطت انه الجواب نفسه هاخد عدد الرد على العدد الكامل معناته دائما بعمل هيك. لا تنتبه، في عنا احتمال هون الردز اللي طالعين من هون احتماليتهم مثل احتمالية الردز اللي طالعين من هون. مش انا هيك حكيت، السؤال هيك حكى، تمام؟ طيب ضل كل شيء في ايدك هلا. حسب انت شو بدك تحط بالستاندر سبيس، بس لما اقول حسب ما يسمش يعني عوضتها. لا فعليا احنا بتاخذي كل بول كمان اليمنت بتصير تقولي ريد 1 من بوكس 1، ريد 2 من بوكس 1، او تعتبري انه خلص ريد من بوكس 1، جرين من بوكس 1، ريد من بوكس 2، جرين من بوكس 2 وهكذا. لا تركي بس انا ما في مفهوم ماشي. لو سمحت اكتب اسمك، استنى شوي لاني بدي احكي شغله قبل ما تبلش تحلها. يا خالد يطلع على الثاني. عندك تغش بالكوز وبعدين تاخذ علامة الكوز وبعدين بعديها شو بيصير؟ يعني ثلاث عملات بديك اعملهم قلب مع بعض together. في عندك الايفنتس A و B و C as follow. الايفنت A بدل على انه الهيتس طلع اكثر من التين. البي انه الفيرست توس، الفيرست توس يعني اول وجه او اول قرعه طلعت هيد. الثاني الثالث شو طلعنا بهمني انا، بهمني من الاول طلع هيد. السي ايفنت سي انه كل الكوينز اعطت نفس التوس او نفس الوجه، تمام؟ سهل. هلا بدي اياك تجاوب السؤال الاول اللي هو اكتب لي شو السامبل سبيس، شو احتماليه الايفنتس A و B و C كل واحد لحال طبعا في شو الفولوين، قديش عندنا ايفنتس في هذه الاكسبيرمنت، يعني انا بضل اقلب قديش ممكن يطلع عندي عدد ايفنتس، واخر شيء شو احتماليه A انترسكت C يونيون B، احتماليه probability of. كله جواب مباشر. يلا كل واحد عينه فور، اللي بشوف عينه مش فرقته ياخذ زيرو. اكتب اسمك اذا بالعربي يكون هون. ما اصلا انا مش فاكره عندي شيء ترتيب زودك السبب السبيس لا كلمة لا بس بيفرق معك كعدد ايلمنت الترتيب اذا انت انه اول وجه هيد اول وجه هيد هلا شو الفرق الثانية ما اي ايفنت كان في عدد الهيدز اكثر من عدد التيلز بعتبره انكلودد قديش كانوا التيلز قديش كانوا الهيدز انا مش فاكر مش حاطه رقم انا بس مو بس دي عدد الجواب مباشر يعني الرقم غلط باخذ مثلا علامه من العلامه ترمز اما هيك يا صح يا خطا اللي بيكمل يلا شوفكم يوم الثلاثاء مش ريس يعني مش ريس مش بسأل عن بس سي فعلا عدد الايفنتس في الاكسبيرمنت. لا الايفنت سي الايفنت سي انه كل الكوينز اعطوا نفس التاس اعطوا نفس الوجه. في حد الله ورقة